بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المحاضرة اللي فاتت الأنبا بشوي كان بيتكلم عن الآية اللي بتقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وأيضا الآية اللي في سورة آل عمران، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقلنا باختصار إن السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ده دليل أصلا إن المسيح عليه السلام هو عبد الله، لأنه يمر على المراحل الأساسية اللي كل مخلوق بيمر عليها، فولد كما يولد أي ابن آدم، إلا أنه تميز أنه ولد بغير أب لكن مر بمشقة الولادة، وأيضا سيموت في المستقبل ويوم أموت، وسيبعث يوم القيامة ليقف بين يدي الله عز وجل ويوم أبعث حي. ثانية واحدة. الإمام ابن كثير رحمه الله قال إن في هذه المراحل الثلاثة أشق ما هذه المواقف أشق ما يكون العبد فيه، مواقف شقة جدا وصعبة جدا، موقف الولادة والموت والبعث يوم القيامة. فالإمام ابن كثير يقول إن في المواقف الثلاثة عيسى عليه السلام له السلامة في هذه المواقف الثلاثة، يوم الولادة له السلامة، يوم الموت له السلامة، يوم البعث له السلامة، يعني لن يكون موقفا شقا عليه. الآية الأخرى في سورة آل عمران رقم 55، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قلنا إن من خلال سياق الآيات واضح جدا إن الله عز وجل دبر في الخفاء مقابل لتدبير اليهود، ووسيلة نجاة المسيح من يد اليهود هي إني متوفيك ورافعك إلي. كان في شخص كتب المحاضرة اللي فاتت، كتب أنا كنت فاكر إن إني متوفيك ورافعك إلي زي اللي مكتوب عن أخنوخ في العهد القديم، وانا بسبب ان انا ما كنتش متذكر ايه اللي مكتوب بالضبط عن اخنوخ في العهد القديم طنشت الكتابة وما جاوبتش. ولكن بعد مراجعة النصوص اللي موجودة في العهد القديم مع مراجعة اقوال العلماء، احنا قلنا ان في اربع اقوال، الاربعة كلهم ضد المسيحية، لان مفيش حد من ائمة المسلمين قال ان اني متوفيك معناها ان المسيح مات على الصليب، محدش قال كده. يبقى خلاص، يبقى هذه كانت وسيلة نجاة المسيح من يد اليهود، فسواء ان الله عز وجل امات المسيح ثم رفعه، او رفعه بجسده وروحه بشكل كامل بدون وفاة، او ان الوفاة معناها النوم، ان الله عز وجل انام المسيح ورفعه، او ان الله عز وجل رفع المسيح ثم انامه او اماته، ايا كان التفسير كله بيخالف العقيدة المسيحية. لكن احنا قلنا كما قال الامام الطبري واولى هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك اني قابضك من الارض ورافعك الي، قابضك من الأرض ورافعك إلي، يعني أنا هاخدك من الأرض كلك على بعضك ولكن بدون موت. والإمام الطبري رجح هذا القول بناء على الأحاديث الأخرى الثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي لسه ميعاد موت المسيح ما جاش، إنه هيأتي في آخر الزمان عندما ينزل مرة أخرى إلى الدنيا ويقتل المسيح الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية والكلام ده كله. والكلام ده قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، إن لفظ التوفي في لغة العرب معناه الاستيفاء والقبض، وقال إن الاستيفاء والقبض ثلاثة أنواع، أحدها توفي النوم، والثاني توفي الموت، والثالث توفي الروح والبدن جميعا. وقال إن المسيح عليه السلام توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض بهذا الشكل، اللي هو توفاه بالروح والبدن، بالروح والبدن جميعا، يعني الله عز وجل لم يميت المسيح عليه السلام، أو لم يميت المسيح عليه السلام، خدوا كله على بعضه، رفعوا بالروح والبدن من غير موت. لما رجعت النصوص اللي قيلت عن أخنوخ، لقيت ان هو ده اللي اتقال عن أخنوخ. قيل عن أخنوخ في سفر العبرانيين انه لم يذق الموت، وان الله اخذه ورفعه كله على بعضه ولم يذق الموت. فلو احنا قرينا في سفر التكوين 5:24 أخنوخ اللي هو إدريس عليه السلام، وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. أخذه يعني خده بجسمه بروحه، رفعه للسماء كله على بعضه. النص اللي موجود في سفر في رسالة إلى العبرانيين اللي كاتبها مجهول، تقريبا في العبرانيين 11:5 النص بيقول وبالإيمان نقل أخنوخ، نقل يعني اتاخد كده كله على بعضه، لكي لا يرى الموت، ما شافش الموت، لم يذق الموت، الله عز وجل لم يميته، ولم يوجد لأن الله نقله، نقلوا خدوا من الأرض رفعوا للسماء. فهو ده نفس المفهوم اللي أهل السنة والجماعة بيعتقدوا، إن إني متوفيك ورافعك إلي معناها كده، إن الله عز وجل قبض المسيح عليه السلام ورفعه إلى السماء بغير موت، وإنه هينزل مرة أخرى إلى الأرض عندما يقتل المسيح الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وقتها بعد الكلام ده كله هيموت ويدفن في الأرض، ثم يبعث يوم القيامة ويحاسب بين يدي الله عز وجل. بعدين الأنبا بشوي ما اكتفاش بالكلام اللي هو قاعد يقوله عن يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أو إني متوفيك ورافعك إلي، دخل يتكلم عن الآية المشهورة جدا عند المسلمين في سورة النساء، الآية رقم 157 وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الأنبا بشوي تجاوز وتعدى كل الحدود وقال إيه؟ قال في هذه القضية هم يرددون النص التالي، مش نص، دي آية، يعني المسيحيين بيقولوا على نصوص كتابهم آيات وعلى الآيات القرآنية نصوص، وبيعكسوا الموضوع يعني بنوع من أنواع الاستفزاز. يعني في هذه القضية هم يرددون النص التالي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. في هذا الصدد قلت لهم، ده الأنبا بشوي بيرد على المسلمين، بيقول ايه؟ بيقول المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية. اقروا كده الجملة دي تاني وانظروا مدى الجرم اللي ارتكبه الأنبا بشوي. قالك المعتدلين من كبار علماء المفسرين. اولا كلمة المعتدلين هذه في حد ذاتها إساءة. ليه إساءة؟ لأن معناها ده لو كان في حد قال الكلام اللي قاله الأنبا بشوي ده، معناها إن أي حد قال كلام آخر ما يعتبرش معتدل، يعتبر متطرف، يعتبر شخص مهاجم، يعتبر شخص مش على المنهج الصحيح، فهذه إساءة غير مباشرة. طيب المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين، يعني هو بيدعي ان أئمة الإسلام، أئمة الإسلام الكبار من المفسرين هم اللي قالوا الكلام ده، يؤيدون المسيحية. يبقى أول حاجة قالك المعتدلين، قالك تاني حاجة كبار علماء المفسرين، تالت حاجة عبر التاريخ. يعني ايه كلمة عبر التاريخ؟ يعني كأن الأنبا بشوي بيقول، وده منتهى الإجرام والتدليس والكذب على التاريخ الإسلامي، كأنه بيقول ان مفيش فترة تاريخية، مفيش فترة زمنية في التاريخ الإسلامي إلا وفي كبار علماء المسلمين بيأيدوا الكفر المسيحي، وهذا باطل وهذا لم يحدث، هذا تعدي على علماء المسلمين عن جهل. فهو بيقول المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية. الكلام ده علشان محدش يقول الأنبا بشوي ما قالش الكلام ده، الكلام ده موجود في كتاب مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية 2010 بعنوان عقيدتنا الأرثوذكسية أبائية وكتابية، في محاضرة الأنبا بشوي الثالثة اللي هي كانت المحاضرة رقم 3 في المؤتمر، الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة، الصفحة رقم 43. فده مفروض تفريغ لمحاضرة الأنبا بشوي، بيقول إن المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية. وبعدين بيقول إيه؟ ويفسرون هذه العبارة اللي هي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بيقول ويفسرون هذه العبارة بقولهم أنه إذا كان المقصود شخص يشبهه لقال شبه به لهم وليس شبه لهم، أما شبه لهم فتعني أنه خيل إليهم ولم يكن هناك من يشبهه. فاهمين أي حاجة؟ نقرأ الكلام تاني ونشرحه واحدة واحدة. الأنبا بشوي بيدعي ان كبار علماء المفسرين المسلمين عبر التاريخ أيدوا المسيحية. حطوا كده ما بين علامتين تنصيص كلمة يؤيدون المسيحية، هنشوف هل هذا أصلا تأييد للمسيحية ولا لا. طيب هو بيدعي وبيقول العلماء قالوا ايه؟ قالوا بيفسروا هذه العبارة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بيقول ايه؟ بيقول لو كان المقصود شخص يشبه المسيح، يعني حد خد شبه المسيح واتصلب مكانه، لو كانت الآية بتقصد كده فعلا كان الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه به لهم. طب ما دام الآية ما بتقولش شبه به لهم وبتقول شبه لهم، شبه لهم معناها ايه؟ معناها انه خيل اليهم ولم يكن هناك من يشبهه. يعني ايه خيل اليهم؟ يعني هم تخيلوا ان المسيح اتصلب لكن هو ما اتصلبش. يا للغباء، فين تأييد المسيحية؟ يعني لو كان فعلا علماء المسلمين قالوا كده ان ده محدش اتصلب مكانه لكن هم تخيلوا ان هم صلبوا المسيح لكن هو ما اتصلبش، هم كده أيدوا المسيحية؟ يا إخواني اعقلوا معايا، الراجل ده بيقول الكلام ده ليه؟ يعني بأي عقل يقول المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية؟ أين تأييد المسيحية في هذا التفسير إن كان صحيحا؟ ولنفترض جدلا في علماء مسلمين قالوا ده محدش اتصلب مكان المسيح. طيب محدش اتصلب مكان المسيح، هل ده معناه ان انتوا بتقولوا ان المسيح اتصلب؟ لا. امال بتقولوا ايه؟ بنقول ان المسيح ما اتقتلش وما اتصلبش، لكن اليهود اتخيلوا ان هم صلبوا المسيح. خيل اليهم. طيب خيل اليهم يعني ما اتصلبش، يعني نجا من الصلب ايضا. طب ازاي الانبا بشوي يقول ان هذا تأييد للمسيحية وكلامه بيقول ان المسيح نجا من الصلب؟ اين العقول؟ الناس دي ما بتفكرش قبل ما تتكلم؟ يعني افتريتوا على التاريخ الاسلامي وقلنا معلش، تهكمتوا على علماء المسلمين بطريقة غير مباشرة وقلنا المسيحيين متعودين على كده، لكن تقول كلام اصلا لا يؤيد المسيحية وتدعي ان ده تأييد للمسيحية؟ طب انت مش فاهم انت بتقول ايه؟ الواحد بيقعد يقول للناس ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، وبنعمل كتاب اسمه اصول واداب الحوار الاسلامي المسيحي، ويا تعب خليك كويس وخليك لطيف مع الناس وتخير افضل الالفاظ وجادلهم بالتي هي احسن، يعني تختار احسن طريقة من طرق حسنة كثيرة وتتكلم بيها مع الناس. لكن مع هذا المستوى من الغباء الواحد بيفقد أعصابه. يعني ليه يتهم التاريخ الإسلامي وليه يتعدى على علماء المسلمين ويدعي أن هذا تأييد للمسيحية وفي الآخر كلامه ضد المسيحية أصلا؟ عارفين لو احنا بنتكلم عن عيل من عيال البلطو اللي هم التعبانين في دماغهم الشتامين الحاقدين السفهاء التافهين، كنا قلنا معلش عيل وغلط. ده الاخوة يؤنبوا التاعب لو ضيع وقته في انه يعلق على طفل من اطفال البلطج. لكن المشكلة ان ده المفروض الانبا بشوي، الانبا بشوي اللي القابه بتتكتب على الكتب قد كده، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة واستاذ اللاهوت العقائدي والحوارات المسكونية، وفي الاخر يخرج منه هذا الجهل وهذا التعدي وهذا الاسفاف. وبعدين يزعلوا بقى من المسلمين لما يطلعوا يهاجموا الانبا بشوي على هذه الافتراءات وهذه الاكاذيب وهذه الاقوال الغبية اللي هو بيطلع يقولها في الاعلان وفي المؤتمرات، ويقول لك دول الوهابية الارهابية بيهاجموا المسيحية وبيضطهدونا. لما كنا بندرس في الكلية حقوق الإنسان human rights ويقول لك إن من ضمن حقوق الإنسان حرية التعبير، يا أخي عبر عن نفسك زي ما أنت عايز، لكن إن أنت تتعدى على الغير وتلقي اتهامات وافتراءات عليهم وتكذب على تاريخهم وفي الآخر كلامك أصلا يطلع غير معقول، بيتحاسب الانبا بشوي على الكلام ده زي ما بيبقوا عايزين يحاسبوا المسلمين؟ لما الدكتور محمد عمارة طبع كتاب التقرير العلمي وكتب رد علمي أكاديمي كبير وجيد على التنصير. عملوا إيه مع الدكتور محمد عمارة؟ رغم أنه جاء بالأدلة والبراهين الثابتة ونصوص كتابية واستشهادات تاريخية، عملوا إيه مع الدكتور محمد عمارة؟ سحبوا الكتاب من السوق وقعدوا يهاجموه في الجرايد وبهدلوه. الكلام ده ليه ما بيحصلش مع الأنبا بشوي لما بيتعدى على التاريخ الإسلامي؟ لنا الله. دلوقتي علشان ما نضيعش وقت اكتر من كده في شيء غير مفيد، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لا يوجد عالم مسلم واحد قال ان الآية دي معناها ان المسيح اتصلب بأي طريقة من الطرق. وان اختلف بعض العلماء حول تفسير شبه لهم وحول تفسير كيفية النجاة، ولكن الإجماع قائم طوال التاريخ الإسلامي إن هذه الآية صريحة وواضحة في نجاة المسيح من نقطتين فوق بعض، أي نوع من أنواع القتل وخصوصا الصلب. هعيد الكلام ده تاني. الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. في بعض الناس يقولوا ايه؟ يقولوا لك المفروض الآية كانت تكون وما صلبوه وما قتلوه، لأن القتل بيجي بعد الصلب. لا، في رأيي أنا المتواضع إن الآية دي معناها الآتي: وما قتلوه لأن اليهود كانوا دائما يريدون قتل المسيح بأي طريقة من الطرق. كانوا مرة عاوزين يرجموه، كانوا مرة عاوزين يرموه من فوق جبل، كانوا مرة عاوزين يمسكوه ويقتلوه بأي طريقة. وهرب المسيح من بين أيديهم في كل محاولة لقتل المسيح. فالله عز وجل يقول وقولهم هؤلاء اليهود إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه، نفي للقتل بشكل عام بأي طريقة من الطرق. وما صلبوه لأن هذه هي الوسيلة التي قيل أن المسيح قتل بواسطتها، فنفي للقتل بشكل عام ونفي للصلب بشكل خاص. فلم يقتل المسيح بأي طريقة من الطرق وخصوصا بالصلب، لأن النصارى ادعوا أن المسيح عليه السلام قتل مصلوبا، ولكن شبه لهم، أي شبه لهم أنهم قتلوه وصلبوه وقتلوه. شبه لهم هذا يعني إيه؟ شبه لهم هنتكلم فيها بعدين، اللي هي كيفية النجاة. الله عز وجل يقول في الآية التي تليها بل رفعه الله إليه، يعني هذا هو الذي حدث فعلا، لم يستطيعوا أن يتمكنوا من المسيح ولم يقدروا عليه، بل رفعه الله إليه. أن أي نجاه الله عز وجل من بين أيديهم ورفعه إليه إلى السماء، فلم يقدروا أن يمسكوه. وتذكروا القول المكتوب في إنجيل يوحنا: ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. الإخوة اللي كانوا ساعات بيحاولوا ينزلوا نصوص حتى بقوا متكاسلين عن هذا الموضوع. النص في يوحنا 7:34 بيقول: ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. اليهود ما فهموش الكلام ده، كان لليهود. المسيح قال لهم في الأول في العدد رقم 33، قال لهم: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني، يعني هرجع تاني للي أرسلني، في إشارة إنه سيرفع إلى السماء ويعود مرة أخرى إلى الآب، كما قال في نهاية إنجيل يوحنا: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فهنا بيقول: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ستطلبونني ولا تجدونني، يعني هتدوروا علي، عاوزين تمسكوني لكن مش هتلاقوني. ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. يعني إيه لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ هم هيطيروا للسماء ويحاولوا يجيبوا المسيح من السماء، مش هيقدروا. اليهود ما فهموش الكلام اللي قاله المسيح، فقال اليهود فيما بينهم: إلى أين هذا مزمع أن يذهب حتى لا نجده نحن؟ الرجل ده هيهرب مننا، هيروح فين؟ ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين؟ ما هذا القول الذي قال: ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ فاليهود ما فهموش الكلام اللي قاله المسيح، ولا المسيحيين فاهمين الكلام اللي قاله المسيح. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. في بعض المسيحيين بيقولوا إيه؟ اليهود عمرهم ما اعترفوا ان المسيح رسول الله. ازاي الآية تقول وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله؟ رسول الله ازاي وهم ما اعترفوش انه رسول الله؟ العلماء فسروا هذا بقولين. القول الاول ان هذا استهزاء من اليهود، زي ما استهزأوا فعلا في الأناجيل. يعني إيه زي ما استهزأوا فعلا في الأناجيل؟ يعني لما كانوا بيضربوه بالقصبة على رأسه ويضعوا تاج الشوك على رأسه وبيقولوا له إيه؟ السلام لك يا ملك اليهود. طب دي كانت معاملة ملك؟ هل ده معناه إن هم اعترفوا إن هو ملك اليهود؟ لا طبعا، لكن ده كان استهزاء منهم. زي ما كان وهو بحسب ادعاء الأناجيل على الصليب وقعدوا يستهزأوا به وبيقولوا ايه؟ ثواني أو فمضوا به إلى العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية، وجمعوا كل الكتيبة وألبسوه أرجوانا وضفروا إكليلا من شوكي ووضعوه عليه، وابتدأوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود. ده في مرقس 15:16-18. وبعدين وهو على الصليب بيقول ايه؟ اليهود نفسهم بيقولوا ايه؟ في 15 29 بيقول: وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه يا ناقد الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. عمالين يتريقوا عليه ويستهزئوا به. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة، قالوا: خلص آخرين أما نفسه فما يقدر أن يخلصها. لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل. طب هم كانوا معترفين إن هو المسيح؟ لا، ما كانوش معترفين إنه المسيح، لكن هذا كان استهزاء بالمسيح عليه السلام. لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. يعني هم ما كانوش مؤمنين. واللذان صلب معه كان يعيرانه. فهذا وجه من وجوه التفسير. طبعا علماء المفسرين ما بيجيبوش نصوص إنجيل مرقس يعني ويستشهدوا بيها، ولكن هذا قول من الأقوال، إن وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ده استهزاء وتريقة من اليهود. القول وأيضا بعلماء المسلمين بيذكروا آية معينة، لما فرعون قال لموسى في سورة الشعراء، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هو فرعون كان معترف فعلا إن موسى رسول؟ ما كانوش معترفين، ما كانش معترف إن موسى عليه السلام رسول، لكن هذا كان استهزاء منه. ما بي بي بيقول له مجنون. فهذا كان على وجه الاستهزاء. القول الثاني لعلماء المسلمين إن هذا استطراد من الله عز وجل، يعني أو استئناس من الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، والله عز وجل يقول رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أي كأن الله عز وجل يقول إنهم قالوا إنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم الذي كان رسولا لله عز وجل، زي ما قتلوا الأنبياء والرسل اللي قبل كده. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. فالآية العلماء قالوا هذين القولين، يا إما هذا كان استهزاء من اليهود، وهذا هو الرأي الذي أميل أنا إليه شخصيا، يا إما هذا على لسان الله عز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا قول الله عز وجل إن هم قتلوا المسيح عليه السلام الذي كان رسول الله عز وجل. فاهمين إزاي؟ يا كده يا كده. طيب، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وما قتلوه قلنا ده نفي عام لأي نوع من أنواع القتل، وما صلبوه نفي خاص لوسيلة الصلب. فزي ما احنا قلنا ما ينفعش الأنبا بشوي يجي يقول المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية. ليه؟ لأن في إجماع عبر التاريخ الإسلامي كله أن هذه الآية صريحة، فإن الله عز وجل نجى المسيح من أي نوع من أنواع القتل وخصوصا الصلب. نقول هذا صراحة ولا نخشى أن نقوله. أي مسلم بعد أن يقرأ هذه الآية ويطلع على إجماع علماء المسلمين يأتي ويقول أن هذه الآية تقول بأن المسيح قتل أو صلب، يبقى كفر بما أنزل على محمد. ولذلك نكفر الأحمدية بعد إقامة الحجة عليهم. لأن الأحمدية بيقولوا إن المسيح عليه السلام صلب. فبنقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأي مسلم بعد ما يقرأ هذه الآية ويطلع على إجماع المفسرين يرجع يقول ده المسيح اتقتل بأي شكل من الأشكال يبقى كافر بما أنزل على محمد. لو جه قال المسيح اتصلب على وجه الخصوص يبقى كفر بما أنزل على محمد. نجاة المسيح عليه السلام من اليهود مذكور في كتاب الله مرتين. الآية اللي تقول إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وهذه الآية التي تقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. طيب، يبقى تعليقا على كلام الأنبا بشوي، لو جه حد مسلم أيد المسيحية بمعنى إنه قال المسيح صلب، ده يبقى كفر بما أنزل على محمد ولم يصدق القرآن الكريم. ده ما يبقاش من المعتدلين ولا يبقى من الكبار ولا يبقى من العلماء أصلا. ولا يوجد شخص مسلم قال الكلام ده في كتاب تفسير. أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد يا إخوة يا كرام، أنا أصلي غلبان وطيب القلب، أنا قلت مستحيل يكون الأنبا بشوي بهذا الجهل إنه يقول هذا الكلام. أكيد في مفسر مسلم، مش مسلم، معلش أنا آسف، أكيد في مفسر قال الكلام ده، ممكن يكون من الشيعة، ممكن يكون من الإباضية، ممكن يكون من الأحمدية، مش عارف. حتى الأحمدية ليهم كتب تفسير، ما عرف لهمش كتب تفسير. أنا بحثت في موقع معين بيقدم تفاسير الشيعة وتفاسير الإباضية وتفاسير الصوفية، قلت يمكن حد منهم قال حاجة زي كده والأنبا بشوي اختلط عليه الأمر. شوف أنا نيتي حسنة ازاي، ده أنا ناقص لي طوق النور اللي فوق دماغ زي الكرتون كده، الملاك اللي بيبقى فوق دماغه طوق النور، فضلالي. قلت يمكن الأنبا بشوي شاف كتاب تفسير من دول بتوع الشيعة ولا الإباضية ولا الصوفية وطلع بأيد المسيحية. فتحت والله تفسير الشيعة، لقيت الشيعة بيفسروا شبه لهم، أي إن المسيح نجا من القتل ونجا من الصلب، وإن شخص خد شبه المسيح واتصلب مكانه في تفسير الشيعة وفي تفسير الإباضية وفي تفسير الصوفية. فقلت الأنبا بشوي جاب الكلام ده منين؟ أنا ما والله ما لقيت. بحثت في كتب تفاسير كثيرة جدا بحسب المستطاع ولم أجد أي مفسر ينسب للإسلام. شوف ينسب، يعني ممكن ما يكونش مسلم بس هو منسوب للإسلام، زي مثلا الرافضة الاثنى عشرية حتى قال الكلام ده. فده شيء عجيب عجيب جدا. عاوز ألقي الضوء لنقطة مهمة جدا دلوقتي. الله عز وجل يقول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كلمة شبه لهم العلماء فسروها إن هذه الوسيلة، هذه هي الوسيلة التي ضل اليهود عن المسيح بسببها، وما قتلهوش ولا صلبوه يقينا علشانها. أن الله عز وجل يقول إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. يعني في حاجة شوشرت عليهم، لغوشت عليهم، مش قادرين يحددوا بالظبط هم قتلوه فعلا ولا ما قتلوهوش، فسبب الشك ده هو شبه لهم. فالعلماء جم يفسروا شبه لهم بأكثر من طريقة، ولكن التفسير الغالب في كتب علماء المسلمين، يعني التفسير اللي مذكور بشدة في كتب علماء المسلمين، أن هناك شخص أخذ شبه المسيح أو أخذ شكل المسيح أو أخذ هيئة المسيح وصلب مكانه على الصليب. ده التفسير الغالب في كتب علماء المسلمين، ان كان في اتنين، المسيح عليه السلام وشخص اخر عليه خلاف بين العلماء، بدلوا اشكال بعض، يعني المسيح خد شكل هذا الشخص والشخص ده خد شكل المسيح، فاللي خد شكل المسيح اتصلب مكانه. التفاسير الباقية يا أخي بتتكلم في نفس السياق لكن بقصص مختلفة. يعني ايه قصص مختلفة؟ يعني مرة يقولك ده واحد من تلاميذ المسيح الطيبين الأخيار الأبرار هو اللي قدم نفسه للمهمة دي، فهذا قول. قول آخر ان في شخص خائن خد شبه المسيح واتصلب مكانه. نقطة تبادل الشبه او ما كانش تبادل شبه، ان التلميذ خد شبه المسيح فقط والمسيح لم يأخذ شبهه، ده في كلام يعني، لكن بشكل عام في شخص خد شكل المسيح واتصلب مكانه. هل المسيح خد شكل هذا الانسان ولا ما خدش شكله؟ الله اعلم. في نقطة بس انا عاوز اوضح الناس اوضحها، يعني المسيحيين بيحاولوا يشككوا ان الموضوع ده ممكن يحصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقولك موضوع شبه لهم، حد ياخد شبه المسيح، حد اليهود يختلطوا عليه الامر، فاهمين ازاي؟ يعني يتلخبطوا ياخدوا حد مكان المسيح ومش هو المسيح. بيقولوا الكلام ده صعب يحصل. عاوز اقرأ لكم بعض النصوص ونشوف الكلام ده صعب يحصل ولا مش صعب يحصل. في انجيل لوقا الاصحاح الرابع، ركزوا معايا في الكلام ده، من العدد 24 بيقول ايه؟ الحق الحق اقول لكم، او الحق اقول لكم، انه ليس نبي مقبولا في وطنه. وبالحق اقول لكم ان ارامل كثيرة كن في اسرائيل في ايام ايليا حين اغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر لما كان جوع عظيم في الارض كلها، ولم يرسل إلي إلى واحدة منها إلا إلى أرملة إلى صرفة صيداء، وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان أليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني، فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا. القصة ببساطة ان المسيح عليه السلام حاول يوضح ان اليهود الحاليين زيهم زي اللي كانوا زمان، ما كانوش يستاهلوا اصلا معجزات الانبياء. فبيحكي وبيقول ده في زمن ايليا كان في ناس كتير، وايليا ما عملش معجزة غير لواحدة بس، وفي أيام إليشع كان في برص كتير وإليشع ما شافاش غير واحد بس منهم. فبيقول انتوا كمان يعني ما تستهلوش معجزات ولا تستهلوا حاجة. فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، غضبوا جدا. ازاي المسيح يشبهنا بالناس القدامى دول؟ احنا نستاهل ونستاهل كمان. فراح ايه اللي حصل؟ فقاموا واخرجوه خارج المدينة وجاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الى اسفل. خلاص خدوا هيلا بيلا وجم على حافة الجبل وهيرموه. ايه اللي حصل؟ هل رموه فعلا والملائكة جت شالته ولا ايه اللي حصل؟ اما هو فجاز في وسطهم ومضى. جاز في وسطهم يعني مشي ما بينهم، محدش قدر يمسكه، خرج من بين ايديهم سالما بطريقة غير مفهومة. المفسرين لما بيجوا يفسروا النص ده اما هو فجاز في وسطهم ومضى، بيقولوا ايه المفسرين؟ في مفسر اجنبي، انا بس بفتح لكم مواضيع وانتوا بابحثوا في الامر زي ما انتوا عايزين. البرت بارنز بيقول ايه؟ بيقول passing through the midst of them went his way، مش عارف this escape was very remarkable. بيقول هذا الهروب كان امر يعني غير عادي. It is remarkable that he should escape out of their hands when their very object was to destroy him. يعني ازاي هرب ما بين ايديهم وهم كانوا عاوزين يدمروه ويقضوا عليه. And he should escape in so peaceful a manner without violence or conflict. والطريقة اللي هرب بيها في منتهى السهولة واليسر، من غير خناقة ومن غير مشادة ومن غير مش عارف حاجة زي كده. فهو بيحاول يقول، بيحاول يفسر ازاي الموضوع ده ممكن يكون حصل، ازاي هرم من وسطهم بهذه السهولة. بيقول خدوا بالكم من النقطة دي، النقطة دي مهمة جدا. بيقول من ضمن الطرق اللي هو بيرشحها الطريقة دي ممكن يكون من خلالها هرب المسيح، بيقول that other Nazarenes، يعني ناصريين اخرين. ما مفروض يسوع من الناصرة، ماشي يسوع الناصري، فهو بيقول ناصريين تانيين who had not been present in the synagogue، ما كانوش حاضرين في الموقف ده، heard what was doing and came to rescue him and in the contest that rose between the two parties Jesus silently escaped. يعني هرب في وسط الزحمة لو في صوت اكتبوا لي واحد. فهو بيقول ان في ناس اتباع المسيح كانوا جم علشان ينقذوه، فالمسيح هرب منهم في وسط الزحمة. هل ده كان ممكن يحصل في وقت الصلب لما جم الناس يقبضوا على المسيح؟ كان في نصوص بتوضح ان هما جم للمسيح بالليل وكانوا ماسكين شعل في الضلمة، وكان معاه تلاميذه وكان معاه جمع من الناس. ثانية واحدة، عاوز اطلع النص ده موجود فين. مش موجود لا في متى ولا في مرقس. نبص على لوقا. ثانية واحدة، أنا فاكر إن نص زي كده كان موجود. فتح قال يسوع فلما رأى الذين حوله ربتهم وضرب من هو رئيس كان على فقطع أذنه ولم فقال يسوع رأسه كان قائد الجيش عليك الموضوع كأنه على بسوف وعصية إذ كنت معكم كل يوم ولكن هذه ساعتكم فاخذوا ساقوا وادخلوا. مش لاقي النص. ثانية واحدة، أيوة في يوحنا. أنا اللهم لا حسد، الحمد لله. في يوحنا الإصحاح 18 بيقول إيه؟ قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه. قال يسوع وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. يعني الدنيا كانت ظلمة ومحتاجين أنوار علشان يشوفوا. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون؟ ده هو بنفسه خارج لهم وقال لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري. يعني هم مش دريانين ان اللي طلع له هو يسوع نفسه. متخيلين الدنيا سواد ازاي؟ واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ يعني الدنيا ضلمة ومعاهم مشاعل ومصابيح. هم اصلا بيدوروا على يسوع، يسوع طلع لهم قال لهم انتوا عايزين مين؟ اجابوه يسوع الناصري قال لهم انا هو. وكان يهوذا مسلمه ايضا واقفا معهم. فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الورق وسقطوا على الارض، حصلت الدربكة. فسألوهم ايضا من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري، برضو مش عارفين هو مين. أجاب قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنت تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قال إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. فدي نصوص بتوضح إن هم ما كانوش عارفين أصلا يسوع، سألوه مرتين وبرضه هم مش عارفين، وكانت الدنيا ضلمة ومعاهم مشاعل ومصابيح وسلاح. نرجع للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيهم أصلا في لوقا 4:30. أما هو فجاز في وسطهم ومضى. ألبرت بارنز بيقول يمكن في وسط الزحمة يسوع هرب ما بينهم. ده ممكن يكون حصل أيضا في وقت الصلب ونجا بهذه الطريقة ومسكوا حد مكانه. وبعدين بيقول إيه؟ More probably that Jesus by divine power, by the force of a word, or look, stilled their passions, arrested their purposes, and passed silently through them. يعني ده بيقول لك بطريقة أخرى بشكل إلهي أو بشكل معجزي بقوة كلمة أو بقوة نظرة. يعني يسوع نظر لهم نظرة معينة فاتسمروا أماكنهم زي ما حصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن احنا مع ذلك ما بنقولش ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اله. لما جم وجمعوا من كل قبيلة رجل وعاوزين يقتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتفرق دمه بين القبائل، جم خبطوا على باب بيته خرج ما بينهم. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم في سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ف فقال لك دي ممكن طريقة نجا بها المسيح ودي ممكن طريقة نجا بها المسيح. آدم كلارك بيقول ايه؟ بيقول either he shut their eyes so that they could not see him, يعني اغلق عيونهم فما قدروش يشوفوه, or he so overrode them by his power as to leave them no strength to perform their murderous purpose, يعني تغلب عليهم بطريقة إلهية أو معجزية. جون جيل برضو في تفسير بيقول ايه الطريقة اللي ممكن يكون نجا بها المسيح من الموقف ده, اضاف حتة معينة بيقول ايه, بيقول or made himself invisible to them, يعني المسيح عليه السلام اخفى نفسه عنهم كأنه لبس تايت الاخفى, or he held their eyes that they could not see him, وامسكت اعينهم عن معرفته. حد عارف النص ده موجود فين؟ وامسكت اعينهم عن معرفته. النص اللي موجود في لوقا بتاع تلميذي عمواس, في لوقا 24 بيقول لك ايه, وإذ اثنان اللي هم التلميذين بتوع عمواس في لوقا 24-13 بيقول وإذ اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس, وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث, وفيما هم يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما, ولكن ايه, ولكن امسكت اعينهما عن معرفته, يعني هم شافوه لكن ما عرفوش ان هو المسيح. ممكن ده يكون حصل وقت لما جم يقبضوا على المسيح, ممكن, ليه لا؟ يعني اللي انا عاوز اوضحه ان اليهود حاولوا كتير ان هم يقتلوا المسيح وكان بينجوا منهم بطرق عجيبة ومعجزية, يبقى مفيش مشكلة ان انت تصدق ان ده برضو حصل لما جم ياخدوه يسلبوه. في نص موجود في يوحنا 8 اللي هي بتاعت قبل ان يكون ابراهيم انا كائن, في يوحنا 8:59 بيقول ايه, بيقول فرفعوا الحجارة ليرجموه, اما يسوع فاختفى. يعني ايه فاختفى؟ فاختفى يعني اصبح غير مرئي, ما بقوش شايفين يسوع, فجأة واحدة اتبخر. أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. هكذا دي يعني أنت تتخيل هكذا, زي وجلس على البئر هكذا, وجاز في مجتازا في وسطهم ومضى هكذا, يعني كده, يعني تخيل أنت بالموقف. لكن هنا بيقول لك فاختفى وخرج من الهيكل, اختفى محدش شافه, اتبخر ما بين ايديهم مرة واحدة. آدم كلارك بيشير لنقطة في غاية الخطورة, بيشير لنقطة في غاية الخطورة. بيقول ايه, اسمعوا الكلام ده كويس قوي, بيقول though some will have it that he conveyed himself away from those Jews who were his enemies by mixing himself with the many who believed on him. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يسوع اختفى بهذه الطريقة، انه دخل ما بين الناس اللي بيؤمنوا بيه، فاليهود ما بقوش عارفين يطلعوه ما بين الناس المؤمنين بيه. هل ده ممكن يكون حصل وقت الصلب؟ المسيح معاه تلاميذه جم يقبضوا عليه والدنيا ضلمة، معاهم شعل ومصابيح، يسوع اختلط في وسط التلاميذ، خد واحد وهو مش يسوع. كان في اخ مش فاكر هو مين كان قالك انتوا شفتوا الفيلم بتاع آلام المسيح، Passion of the Christ؟ قال لك الراجل لما قبضوا عليه بالليل والدنيا ضلمة وقعدوا يعذبوه ويضربوه لغاية ما وشه اتبهدل والدم نازل عليه، فقال لك ده ممكن يكون مش محتاج حتى ياخد شبه المسيح، ده من كتر التشويه والدم والضرب والكلام ده كله ما كانوش قادرين حتى يفرقوا ما بينه وما بين المسيح. وقال لك انا هاخد لك صورة من الفيلم نفسه وهو معلق والدم نازل على وشه ومتبهدل ومتعور، وصورة له ووشه سليم، وراجل تقول لي ان ده هو ده. دي كانت من ضمن الحاجات اللي هو بيشرحها. يعني المهم ان ادم كلارك بيوضح نقطة مهمة، ان كان ممكن المسيح يختلط في وسط الناس اللي بيؤمنوا بيه واليهود ما يعرفوش يطلعوه من وسطيهم. برضو في نفس الكلام في يوحنا 10:39، في يوحنا 10:39 بيقول ايه؟ بيقول فطلبوا ايضا ان يمسكوه فخرج من ايديهم. يعني ايه فخرج من ايديهم؟ يعني اليهود كانوا عاوزين يمسكوه برضو عشان يقتلوه وهو هرب منهم. فلذلك نقول مرة اخرى، الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ان اليهود كانوا دايما دايما عاوزين يقتلوا المسيح عليه السلام باي طريقة، مرة حاولوا يرموه من فوق الجبل، مرة حاولوا يرجموه، مرة حاولوا يقتلوه باي طريقة من الطرق. حيا الله الدكتور محمد المصري، ربنا يحفظك ويبارك فيك. ولكن كل محاولات اليهود باءت بالفشل. وايضا وما صلبوه، اي ان الله عز وجل نجاه من الصلب خصيصا. ووضحنا نقطة معينة، ان سياق الايات بتوضح ايه؟ الله عز وجل يقول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أمال إيه اللي حصل في الآية اللي بعديها؟ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. والآية اللي بعديها وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقلنا إن بعض المفسرين قالوا في تفسير قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي عندما ينزل المسيح مرة أخرى قبل أن يموت المسيح، أهل الكتاب هيؤمنوا بالإيمان الحقيقي السليم الصحيح عندما ينزل مرة أخرى من السماء ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل المسيح الدجال ويضع الجزية. يعني إيه يضع الجزية؟ يضع الجزية يعني لن يقبل من أهل الكتاب أن يظلوا على دينهم. فالنصراني دينه قائم على المسيح عليه السلام، بيقول إن هو ابن الله وإن هو الله المتجسد وإنه أقنوم الأقانيم الثلاثة. طيب المسيح بنفسه نزل من السماء وقال إني عبد الله وكسر الصليب، إشارة إلى بطلان عقيدة الصلب والفداء. هتفضل على إيمانك؟ ما ينفعش، لن يقبل منك أن تدفع الجزية وتظل على الكفر. وأيضا اليهود الذين رفضوا المسيح عليه السلام، نزل المسيح مرة أخرى وفعل المعجزات وقتل المسيح الدجال، ما ينفعش اليهودي يفضل على كفره. فهذا هو معنى ويضع الجزية، يعني لم تعد الجزية مقبولة، إما الإسلام يا إما تقاتل المسلمين. فوقتها في نهاية الزمان قبل أن يموت المسيح عليه السلام، أهل الكتاب هيؤمنوا به الإيمان الصحيح السليم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. كان في نقطة عاوز بس أوضحها، كان قال عليها القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير في كتابه هل صلب المسيح حقيقة أم شبه لهم؟ كان بيقول في مقدمة الكتاب إن المسلمين هم اللي ابتدعوا العقيدة دي، ومفيش حد قبل المسلمين قال موضوع شبه لهم. مفيش حد قبل المسلمين قال موضوع شبه لهم. الكلام ده باطل. في مخطوطات قبل الإسلام بتقول شبه لهم، وفي فرق مسيحية قبل الإسلام، بل في المسيحية الأولى بتقول شبه لهم. في كتاب نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الأولى، الكتاب ده لتدرس يعقوب ملطي، بيتكلم عن شخص اسمه باسيليدز. شخص اسمه باسيليدز، هكتب اسمه بالانجليزي كده، تقريبا هو كده اسمه مكتوب صح، هتأكد بس. لا كده اسمه بالآي، باسيليدز. لا لا ثواني، انا مش عارف ازاي نسيت كتابته، مكتوب هنا اهو، اهو دوكتراين اوف باسيليدز، هو ده، اه زي بالآي زي ما انا كتبتها كده. تدرس يعقوب مرتي بيقول ايه، باسيليدز ده هما ما يعرفوش اتولد امتى بالظبط، لكن هو عاش بين القرن الاول والثاني. إيريناوس اتكلم عن باسيليدز. المهم في كتاب نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الأولى بيقول إيه، باسيليدز قال المسيح لم يمت على الصليب بل مات عليه سمعان القيرواني. يعني سمعان القيرواني هو اللي اتصلب مكان المسيح، والمسيح لم يصلب. في كتاب اسمه الصليب والصلب قبل الميلاد وبعده بيقول ايه، بيتكلم على عقائد باسيليدز ده، وبيقول الفداء يتم إذن بمعرفة الوحي الإلهي معرفة داخلية، وفي الطريق إلى الجلجثة خرج يسوع عن جسده الشبحي وألقى شكله على سمعان القيريني، ألقى شكله على سمعان القيريني الذي ساعده على حمل الصليب، وعادت كلمة الله إلى السماء وصلب سمعان مكانها. فالغنوصيون الباسيليديون لا يقبلون بأن اليهود صلبوا كلمة الله المتجسد، ويقولون إنه شبه لهم ذلك. فالغنوصيون الباسيليديون لا يقولون بأن اليهود صلبوا كلمة الله المتجسد ويقولون أنه شبه لهم ذلك. في نقطة عايز أعلقها على الكلام ده دلوقتي. في فرق كانت بتعتقد ان المسيح عليه السلام، الكلام ده احنا شرحناه قبل كده، حاجة من ثلاثة: يا اما انسان فقط، يا اما اله وانسان فقط، يا اما اله وانسان، يا اما اله فقط. الفرق المسيحية المبكرة كانت بتعتقد ان المسيح حاجة من ثلاثة. في فرق كانت بتقول المسيح انسان فقط، انسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول امام الله وجميع الشعب، تريدون ان تقتلوني وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. فدي فرقة مسيحية كانت بتعتقد ان المسيح انسان فقط. في فرقة تانية مسيحية كانت بتقول ان المسيح اله وانسان في نفس الوقت. في فرق تانية كانت بتعتقد ان المسيح اله فقط، مخلوق روحاني الهي نزل الى السماء. ده جزء. الجزء التاني موضوع صلب المسيح، وموضوع علاقة صلب المسيح بالحياة الابدية. في فرق مسيحية كانت بتقول ان الحياة الابدية عن طريق الايمان بصلب المسيح وقيامته. وفي فرق تانية كانت بتقول الحياة الابدية ملهاش علاقة بالصلب والفداء. فسواء المسيح صلب او لم يصلب، الموضوع ملوش علاقة بينا، مش هتفرق معانا بجنس شيء، لان الحياة الابدية بتيجي عن طريق المعرفة، وتعرفون الحق والحق يحرركم. وهذه هي الحياة الابدية، ان يعرفوك. فالحياة الابدية بتيجي عن طريق المعرفة، ملهاش علاقة بالصلب والفداء. فسواء المسيح اتصلب ما اتصلبش ما يفرقش معانا اصلا. من كل الاختلافات دي، شوف انا قلت لكم قد ايه عقائد مختلفه، المسيح انسان فقط ولا اله وانسان ولا اله فقط، الحياه الابديه ليها علاقه بصلب المسيح ولا ملهاش، طب اتصلب ولا ما اتصلبش. فانتوا هتلاقوا كوكتيل من العقائد. في منهم فرق قالت ان المسيح صلب، وفي فرق قالت المسيح لم يصلب. في فرق قالت ان الصلب لها علاقة بالحياة الابدية، وهتلاقوا فرق تانية قالت ليس لها علاقة. ثانية واحدة. تمام. باسيليديس ده كان من انهي طائفة؟ باسيليديس ده يقال عنه. يعني ايه يقال عنه؟ يعني كتاباته وتعاليمه ليست موجودة. امال بنعرف عنه منين؟ من خلال اعدائه، اباء الكنيسة. دي نقطة في غاية الاهمية. احنا بنعرف عن اغلب المهرطقين من خلال كتابات اعدائهم، زي اريوس. هو اريوس عمره ما كتب كتب؟ لا كتب يا باشا، كتب والله، اعترف انه كتب. طيب كتب ماشي، فين كتبه؟ ما بقاش كتبه موجودة، علشان اعدائه امثال اثناسيوس لما قدروا على اريوس قاموا بحرق جميع كتبه. طب احنا بنعرف عن اريوس منين؟ من خلال كتابات اثناسيوس اللي هو عدو طب ما ممكن يكونوا بيكذبوا عليه، ممكن جدا، مفيش اي مشاكل. فيقال ان باسيليديز كان عنده وثنية جامدة جدا، وكان بيعتقد في موضوع الايونات وموضوع الالهة الكتيرة، وان يسوع كان من ضمن الالهة، ان هو العقل والكلمة المتجسدة نزل الى السماء، نزل الى الارض على هيئة انسان. المهم ايا كانت عقيدته في المسيح، لان احنا عندنا عقائد كتيرة، في ناس بتقول انسان بس، في ناس بتقول اله وانسان، في ناس بتقول اله فقط. باسيليديز قال اتصلب ولا ما اتصلبش؟ قال لم يصلب. طب وكيف نجا من الصلب؟ ان سمعان القيرواني اخذ شكل المسيح، والمسيح اخذ شكل سمعان القيرواني. الكلام ده موجود فين؟ الكلام ده موجود في كتاب إيريناوس ضد الهرطقات، وهذا اقدم اقتباس تاريخي عن باسيليديز. واللي عاوز يقرا كلام كتير عن باسيليديز من كتاب ضد الهرطقات يرجع لهذا المرجع، The Early Church Fathers Anti-Nicene Fathers Volume 1 The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus. Irenaeus Against Heresies Book 1 Chapter 24 Verse 4 Doctrines of Saturninus and Basilides. فده فصل في الكتاب كان بيتكلم فيه عن عقائد باسيليديز وشخص اخر مهرطق اسمه ساترنينوس. الاثنين دول كانوا من انهي طائفة؟ من طائفة الغنوصية، اللي جاية من كلمة ناسس او جناسس او غناسز، اللي هي معناها ايه؟ معناها معرفة. اللي كانوا بيعتقدوا بايه؟ اللي كانوا بيعتقدوا ان المعرفة هي السبيل للحياة الابدية، وتعرفون الحق، المعرفة وتعرفون الحق والحق يحرركم. ده انا بلقح على انجيل يوحنا ان انجيل يوحنا انجيل غنوصي، معلش خدوني على قد عقلي. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك. فالحياة الأبدية ليها علاقة بالمعرفة، ملهاش علاقة بالصلب. إيريناوس بيحكي بيقول إيه؟ هنزل الكلام بالإنجليزي وهقرأ الترجمة بالعربي اللي أنا ترجمتها. يعني الكلام ده موجود في كتاب إيريناوس ضد الهرطقات، الكتاب الأول الفصل 24 العدد 4، بيقول ايه؟ وهكذا هو بنفسه لم يعاني الموت. ده بيقول ان المسيح بنفسه لم يمت، لم يعاني الموت، ولكن سمعان وهو رجل قيرواني اجبر على حمل الصليب بدلا من المسيح، بحيث تم تحويل هذا الاخير اللي هو سمعان القيرواني، تم تحويل هذا الاخير من قبل المسيح حتى أصبح يعتقد أنه يسوع. يعني المسيح غير شكل سمعان القيرواني، فبقى سمعان القيرواني يعتقد أنه هو يسوع، وتم صلبه عن طريق الجهل والخطأ. يعني غلطوا صلبوا سمعان وهو مش يسوع. بحيث تم تحويل هذا الأخير من قبل المسيح حتى أصبح يعتقد أنه يسوع، وتم صلبه عن طريق الجهل والخطأ، في حين أن يسوع نفسه أخذ شكل سمعان ووقف بجانبهم يسخر منهم، يسخر منهم، يسخر منهم. يسخر منهم دي بتفكرني بإيه؟ بتفكرني بالمزامير، مش مركز خالص يا اخي مهام. مكتوب على التكست اهو ايريناوس اجانست هيرسز بوك 1 شابتر 24 فيرس 4، كتاب ضد الهرطقات للقديس ايريناوس، الكتاب الاول فصل 24 العدد رقم 4. لا انت داخل وانا نزلت الكلام ده، انا مراقبك، انت داخل وانا نزلت الكلام ده، لكن انت مش بص على التكست. طيب الكلام ده اللي قاله، قال ايه اللي هو موجود في كتاب ايريناوس؟ بيقول وهكذا هو بنفسه لم يعان الموت، ولكن سمعان وهو رجل قيرواني اجبر على حمل الصليب بدلا من المسيح، بحيث تم تحويل هذا الاخير من قبل المسيح حتى اصبح يعتقد انه يسوع، وتم صلبه عن طريق الجهل والخطأ، في حين ان يسوع نفسه اخذ شكل سمعان ووقف بجانبهم يسخر منهم. هذا السخرية والضحك بيفكرني بايه؟ بيفكرني بمزمور، المزمور رقم 2 العدد رقم 4، الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه، أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي، إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. الكلام ده المسيحيين بيقولوا إن دي نبوة على مين؟ على المسيح. فبيقول ايه؟ اني اخبر عن جهة قضاء الرب، قال لي انت ابني، انا اليوم ولدتك. طب ايه دخل الكلام ده بالمسيح؟ اصل انا مدلس. ليه مدلس يا تاعب؟ اصلك انت ما قريتش المزمور من اوله. المزمور الاول من الاول خالص بيقول ايه؟ لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. يعني ايه الكلام ده؟ حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. يعني الناس كانت بتتآمر على المسيح عليه السلام، ولكن الإله بيستهزئ بهم وبيضحك عليهم، ما بينولهمش اللي هم عايزينه. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. فهنا اتقال ان باسيليديس كان بيقول ان سمعان القيرواني خد مكان المسيح على الصليب وخد شبهه. ده اقدم شيء تاريخيا بيقول بموضوع شبه لهم. في كتاب اخر من الكتابات اللي تم اكتشافها في ضمن مخطوطات نجع حمادي، كتاب اسمه The Second Treatise of the Great Seath. سيث اللي هو شيث عليه السلام، من ضمن ابناء ادم، او من ابناء ادم الاوائل، بيقولوا عليه شيث او شيت. فبيقول رسالة، الرسالة الثانية لشيف الأعظم، ده كتاب أبوكريفي غير مقبول، بيرجع للقرن الثالث الهجري، آسف الثالث الميلادي هجري إيه. فبيقول إيه، بارت إيرمان له كتاب اسمه Lost Scriptures، كتاب اسمه رسالة شيث الأعظم الثانية، كتاب أبوكريفي. أبوكريفي يعني مرفوض من قبل الكنيسة ولا يعتبروه كتابا مقدسا. كتاب شيث الأعظم ده بيحكي نفس الكلام، ان سمعان القيرواني خد شكل المسيح واتصلب مكانه على الصليب والمسيح فضل يسخر منهم. انا مش عايز اضيع الوقت في قراءة الكلام وترجمته، لكن ده ايضا مرجع اخر قبل الاسلام بيقول بنفس القصة. في ايضا رؤيا بطرس القبطي The Coptic Apocalypse of Peter، والكتاب ده بيرجع للقرن الثالث الميلادي ايضا بيقول نفس الكلام. المرجع كتاب بارت إيرمان المشهور جدا Lost Scriptures Books that did not make it into the New Testament. فبارت إيرمان مترجم كل الكتابات الأبوكريفة ومعلق عليها وعمل لها مقدمة. فدول كتابين تانيين غير كلام باسيليديز. باسيليديز هو أقدم واحد نعرفه تاريخيا، عاش ما بين القرن الأول والقرن الثاني. وبعدين في كتابات غنوصية اللي هي The Second Treatise of the Great Seath، وفي كمان The Coptic Apocalypse of Peter، وفي مراجع تانية لكن أنا ملحقتش إيه أجمعها يعني. طيب احنا قلنا الكلام ده ليه؟ نلم الموضوع سريعا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، جميع علماء المسلمين قالوا بأن هذه الآية تنفي القتل عن المسيح بأي شكل من الأشكال وتنفي عنه الصلب بشكل خاص، وإن ما فيش عالم من علماء المسلمين قال إن الآية دي بتقول إن المسيح اتقتل أو اتصلب. شبه لهم يعني إيه؟ العلماء فسروها تفسيرات كثيرة جدا، لكن التفسير الأغلب إن في حد خد شكل المسيح واتصلب مكانه. عبد المسيح بسيط أبو الخير بيفتري على المسلمين وبيقول ما حدش قبل الإسلام خالص قال الكلام اللي انتوا قلتوا عليه ده، فبنقول له لا، في ناس قبل الإسلام قالوا الكلام ده، أولهم باسيليديز قال إن سمعان القيرواني خد شكل المسيح واتصلب، والكلام ده أيضا موجود في مراجع أخرى قبل الإسلام اللي هو كتاب The Second Treatise of the Great Sheath اللي هو الرسالة الثانية لشيث الأعظم، وThe Coptic Apocalypse of Peter رؤيا بطرس القبطي. ورؤيا بطرس القبطي مش معناها ان في واحد قبطي كان اسمه بطرس، لا، ان الرؤيا كانت مكتوبة بالقبطي لكن الكتاب منسوب لبطرس الرسول اللي هو تلميذ المسيح. طيب هندخل بقى ايه في نقطة تانية، في نقطة اللي هي ايه اقوال العلماء المفسرين طوال التاريخ الاسلامي اللي هم بيفسروا ولكن شبه لهم. ليه جبت الكلام ده؟ جبت الكلام ده لان الانبا بشوي قال المعتدلين من كبار علماء المفسرين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية. انا مش عايز اقرأ كل الاقوال اللي انا جبتها، لكن تابعوا معايا في الملف البي دي اف هفوت عليها بسرعة. هنقول ايه عن مجاهد رضي الله عنه قال ولكن شبه لهم، يقول صلبوا رجلا غير عيسى وهم يحسبون انه عيسى عليه السلام. مقاتل رضي الله عنه قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بصاحبهم الذي قتلوه، وكان الله عز وجل قد جعله على صورة عيسى فقتلوه. ده مقاتل رضي الله عنه. الإمام الصنعاني بينقل أيضا عن قتادة رضي الله عنه من التابعين أيضا بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال ألقي شبهه على رجل من الحواريين فقتل، وكان عيسى عرض ذلك عليهم فقال أيكم ألقي عليه شبهي وله الجنة، فقال رجل منهم علي، يعني اختارني أنا. الإمام الطبري رحمه الله يقول يعني بذلك جل ثناؤه بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ثم كذبهم الله في قيلهم فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شبه لهم. وبعدين الإمام الطبري استفاض في معنى كلمة شبه لهم، لكن هو بيوضح إن معنى الآية نفي القتل ونفي الصلب عن المسيح، واللي حصل إن شبه لهم ذلك، شبه لهم أنهم قتلوا المسيح وصلبوه. الإمام السمرقندي رحمه الله يقول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، بيقول فأنزل الله تعالى إكذابا لقولهم فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني ألقي شبه عيسى على غيره فقتلوه. الإمام الماوردي، والكلام ده أنا قلته كذا مرة في كتابه النكت والعيون، قلت لو أنت عاوز تعرف الأقوال المختلفة اللي اتقالت في الآية ارجع لكتاب النكت والعيون للإمام الماوردي. الإمام الماوردي قال إيه؟ قال فيه ثلاثة تأويلات. طب نبص على الثلاث تأويلات وهل فيهم أي تأويل بيتفق مع المسيحية ولا لأ. التأويل الأول أنهم كانوا يعرفونه، كانوا عارفين المسيح، فألقى شبهه على غيره فظنوه المسيح فقتلوه، وهذا قول الحسن وقتادة ومجاهد ووهب والسدي. كلام جميل. طب القول الثاني، القول الثاني إنهم ما كانوا يعرفونه بعينه، يعني ما كانوش عارفين المسيح، وإن كان مشهورا فيهم بالذكر، يعني ما كانوش عارفين المسيح شخصيا، ما كانوش عارفين شكله، حياكم الله أخي هادي، وإن كان مشهورا فيهم بالذكر يعني عارفين اسمه بيتكرر كتير، فارتشى منهم يهودي 30 درهما ودلهم على غيره موهما لهم أنه المسيح فشبه عليهم، يعني ضلوا وقبضوا على حد تاني غير المسيح، الحد ده ما خدش شكل المسيح لكن هما اتلخبط عليهم الموضوع. الثالث بيقول ايه؟ بيقول انهم كانوا يعرفونه فخاف رؤساؤهم فتنة عوامهم فإن الله منعهم عنه فعمدوا إلى غيره فقتلوه وصلبوه وموهوا على العامة أنه المسيح ليزول افتتانهم به. ده يعني آخر قول اتقال، والقول ده أنا ما شفتوش كتير، إن اليهود عرفوا إن المسيح هرب منهم فهم جابوا أي شخص وصلبوه مكان المسيح. القول ده أنا معرفش مين اللي قاله، والإمام الماوردي ما نسبوش لحد. المهم إن أي قول اتقال بيوضح وبيبين إن المسيح لم يقتل ولم يصلب، وجميع المسلمين اتفقوا على هذا، لكن كيفية النجاة قد يكون فيه اختلاف، ولكن وضحنا ان القول الاعم والاغلب في كتب التفسير ان في حد اتصلب مكان المسيح واخذ شبه المسيح. الامام الاصفهاني بيقول وقوله ولكن شبه لهم اي مثل لهم من حسبوه اياه، يعني في حد اتصلب مكان المسيح هم كانوا فاكرينه المسيح. الامام البغوي قال في تفسير هذه الآية وذلك أن الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على الذي دل اليهود عليه، يعني الشخص اللي جه يقول لهم هو ده المسيح اقبضوا عليه، هو ده خد شبه المسيح واتصلب مكانه. وقيل إنهم حبسوا عيسى عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبا، فألقى الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على الرقيب فقتلوه. ده الاختلاف ما بين هو مين الشخص اللي اتصلب مكان المسيح. ما نعرفش بالظبط مين اللي اتصلب مكان المسيح، ففي روايات كثيرة، ولكن المهم ان المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب. الإمام الأندلسي رحمه الله قال: ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل ما قتلوا عيسى ولا صلبوه ولكن شبه لهم، يعني ما ذكرش معناها إيه شبه لهم، لكن بيوضح إن الآية معناها، الآية معناها إن المسيح نجا من القتل ومن الصلب. ما هو دلوقتي قلنا ان في اجماع عند علماء المسلمين ان هذه الآية معناها ان المسيح ما تقتلش وما تصلبش. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ احنا كمسلمين ما عندناش اخبار بوحي. ايه اللي حصل بالظبط؟ الكيفية ازاي المسيح اتصلب؟ احنا نعرف بل رفعه الله اليه، ماشي، المسيح اترفع. إني متوفيك ورافعك إلي، يعني قابضك ورافعك إلى السماء. طب إيه اللي حصل؟ مين اللي اتصلب مكان المسيح؟ هل خد شبه المسيح؟ هل شبه لهم معناها إن حد خد شبه المسيح؟ ولا شبه لهم أي اختلط عليهم الأمر وخدوا حد صلبوه مكان المسيح وهو مش المسيح؟ الكلام ده يعني فيه روايات كثيرة جدا، لكن ده ما يهمناش في شيء. الكلام ده انا عاوز اوضحه في حاجة معينة. ايه بقى؟ ان انت لو مسكت الاناجيل الاربعة، بشارة يوحنا، بشارة لوقا، بشارة متى، بشارة مرقص، هتلاقي من اول العنوان اللي هم بيسموه عنوان ايه؟ من اول عنوان خيانة يهوذا، من اول عنوان القبض على يسوع، الاناجيل كلها مختلفة على اللي حصل بالظبط للمسيح، مختلفة اختلافات شديدة جدا. انا مش عندي وقت ان انا اطرح كل التناقضات اللي ما بين الاناجيل في حادثة الصلب، لكن هحط لكم عناوين عريضة. اين قبض على المسيح؟ هل قبض عليه في وادي قيدرون ولا قبض عليه في جبل الزيتون؟ ودول مكانين مختلفين. ولا قبض عليه في حديقة جثيماني؟ وهل حديقة جثيماني دي كانت في جبل الزيتون ولا كانت في وادي قيدرون؟ ما نعرفش، ده اختلافات. طيب لما جم يقبضوا على المسيح ايه اللي حصل بالظبط؟ الاناجيل بتحكي قصص مختلفة. لما جه يتحاسب المسيح امام بيلاطس الحوار حصل ازاي؟ الاناجيل اختلفت. قال لهم: منذ الان تبصرون ابن الانسان في سحاب السماء وجالسا عن يمين الاب. يعني ايه منذ الان؟ منذ الان يعني اللحظة اللي احنا بنتكلم بيها، اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. ولا تقال سوف تبصرون؟ طيب لما المسيح فعلا بحسب الاناجيل اتصلب، سقوه خمر ممزوج بمر ولا خل ممزوج بمر؟ اتصلب على يمينه وعلى شماله اتنين مجرمين والاتنين كانوا بيعيروه ولا واحد بس اللي كان بيعيروه؟ ايه الكلام اللي قاله المسيح على الصليب؟ قال ايه لي لما شبقتني؟ ولا ايه لي لما شبقتني؟ ولا ما قالش الكلام ده خالص وقال قد اكمل؟ ولا صرخ بصوت عظيم وما قالش اي حاجة اصلا؟ ما نعرفش. اتكسر رجليه ولا ما اتكسرش رجليه بعد ما مات؟ ما نعرفش. اتضرب بحربة قبل ما يموت ولا بعد ما يموت؟ برضو ما نعرفش. هل قال لليهود ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. ومعناها إيه النص ده؟ وليه اليهود ما فهموهوش؟ ففي مشاكل كتير أصلا، في اختلافات كثيرة جدا ما بين الأناجيل الأربعة. اللي احنا نعرفه يقينا ان المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ ما نعرفش ايه اللي حصل، زي ما في حاجات كتيره جدا ما نعرفهاش يقينا في حياه المسيح عليه السلام. المسيحيين نفسهم ما يعرفوش كل حاجه عن حياه المسيح عليه السلام، فما فيش اي مشكله. نرجع تاني لاقوال المفسرين. الرازي رحمه الله يقول: واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فالله تعالى كذبهم في هذه الدعوة وقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وكلام الإمام الرازي هنفنده ونتعمق فيه حالا، لأن الأنبا بشوي خصه بالذكر. الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله يقول: ألقي شبه عيسى عليه، قال عيسى: من يقيني بنفسه؟ فأجاب حواري فألقى شبهه عليه. يعني في حواري من حواريين المسيح قال: أنا يا سيدنا المسيح هفديك بنفسي، فراح خد شبه المسيح واتصلب مكانه. أفديك بنفسي زي ما علي بن أبي طالب أراد أن ينام مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبطريقة ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجا من يد قريش، مفيش اي مشكلة. طيب، الامام علاء الدين البغدادي قال ايه؟ وقوله تعالى: ولكن شبه لهم، يعني القي شبه، القى شبه عيسى غيره حتى قتل وصلب. يعني حد خد شبه المسيح واتصلب مكانه. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي رأوا شبهه فظنوه إياه. يعني شافوا حد شبه المسيح فظنوا أنه هو المسيح فخدوه قتلوه. الشوكاني رحمه الله بيقول: والجملة حالية، وما قتلوه وما صلبوه، أي قالوا ذلك والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه. فبيقول أن الآية دي معناها نفي عن القتل والصلب عن المسيح عليه السلام. الإمام السعدي رحمه الله بيقول: ومن قولهم إنهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه، بل شبه لهم غيره فقتلوه، فقتلوا غيره وصلبوه. الإمام الشنقيطي رحمه الله يقول: وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وبين أن مكره بهم، يعني مكر الله عز وجل باليهود، إلقاؤه الشبه على غير عيسى، وإن جاءه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا بيقول برضو أن في حد خد شبه المسيح واتصلب مكانه. شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوي بيقول: وقوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، خد بالك الكلام اللي بيقوله شيخ الأزهر السابق. وأنا دايما بجيب كلام شيخ الأزهر السابق والشيخ الشعراوي ليه؟ لأن المسيحيين بيعتبروه من المعتدلين، اللي قال عنهم الأنبا بشوي، قال لك المعتدلين من كبار العلماء. طيب، شيخ الأزهر السابق بيقول إيه؟ بيقول: رد على مزاعمهم الكاذبة، يعني كون إن المسيح اتصلب هذا كذب، وأقاويلهم الباطلة التي تفاخروا بها بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام، أي إنما قاله اليهود متفاخرين به وهو زعمهم أنه قتلوا عيسى عليه السلام هو من باب أكاذيبهم المعروفة عنهم، فإنهم ما قتلوا وما صلبوا ولكن الحق أنهم قتلوا رجلا آخر يشبه عيسى عليه السلام في الخلقة فظنوه إياه وقتلوه وصلبوه. ده كلام شيخ الأزهر السابق، إن في حد تاني كان شبه عيسى اختلط عليهم الأمر خدوه صلبوه وقالوا ده احنا قتلنا عيسى وهو ما تقتلش. الإمام أبو بكر الجزائري حفظه الله، وأعتقد أن الإمام أبو بكر الجزائري ما زال حيا في المدينة المنورة، صح يا أخي هادي؟ الإمام أبو بكر الجزائري في تفسيره، يعني احنا جبنا أقوال تقريبا العلماء من أول القرن الأول الهجري لغاية اللي لسه عايشين، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أي برجل آخر ظنوه أنه هو فصلبوه وقتلوه. وأما المسيح فقد رفعه الله تعالى إليه وهو عنده في السماء، كما قال تعالى في الآية 158 بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، أي غالبا على أمره حكيما في فعله وتدبيره. يبقى الأنبا بشوي اللي قال إن المعتدلين من كبار علماء المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية ده كذاب، إن احنا جبنا العلماء من أول التابعين والصحابة لغاية اللي لسه عايشين لغاية دلوقتي ما شفناش اللي قالوا الأنبا بشوي. في كلام بقى مهم، الأنبا بشوي قال ايه؟ قال معلش المحاضرة دي يمكن تطول شوية لان هي دي اخر محاضرة اصلا. بيقول المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية ويفسرون هذه العبارة بقولهم انه اذا كان المقصود شخص يشبهه، بيقول إذا كان المقصود شخص يشبه لقال شبه به لهم وليس شبه لهم. هل في مفسرين قالوا الكلام ده؟ هل في مفسرين قالوا ده المفروض لو في حد اتصلب مكان المسيح كان يتقال شبه به لهم؟ المشكلة إن الكلام ده ما قالوش ولا مفسر على وجه الأرض بحسب ما أعلم، لكن في بعض علماء المفسرين قالوا إيه؟ قالوا كلمة شبه لهم عائدة على من شبه، كلمة شبه عائدة على من، من الذي شبه؟ نقرأ مثلا كلام الزمخشري، الزمخشري قال ايه؟ قال فإن قلت شبه مسند إلى ماذا؟ يعني شبه دي عايدة على مين؟ إن جعلته مسندا إلى المسيح فالمسيح مشبه به وليس بمشبه، يعني الأمر ده شبه. اسمعوا بس عشان تفهموا الكلام العربي، لأن الأنبا بشوي ما فهمش العربي، دي مشكلته إن المفسرين بيكتبوا بالعربي وهو ما فهمش العربي. المفسرين بيقولوا شبه لهم مين اللي أثر عليهم شبه؟ مين اللي تلغوش عليهم بشبه؟ هل المسيح هو اللي تلغوش عليه بكلمة شبهة؟ هعيد الكلام ده تاني. الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. فقلنا إن الشك ده جه بسبب شبه لهم. طب شبه دي عائدة على مين؟ مسندة لمين؟ مين اللي تأثر بالكلام ده؟ فالزمخشري بيقول لا يمكن يكون المسيح، لأن المسيح مشبه به. مشبه به يعني إيه؟ يعني هو اللي شبهه التاخد، مش اللي تشبه عليه الأمر، مش اللي التبس عليه الأمر. فاهمين؟ الآن بابي شوي بقى شاف الجملة دي يمكن في تفسير من التفاسير، قال لك فالمسيح مشبه به، فقال لك آه ده المفسرين بيقولوا ده كان لازم يتقال شبه به لهم مش شبه لهم. لا ده مش فاهم أصلا المفسرين بيتكلموا عن إيه. لا يا أخي والله أنا مش متخيله تدليس، أنا متخيله جهل، أنا متخيله إن هو مش فاهم المفسرين علشان كاتبين بالعربي، هو مش فاهم المفسرين بيقولوا إيه فراح قايل الكلام ده. المفسر بيقول مين اللي تأثر بكلمة شبهة؟ هل المسيح هو اللي تأثر بكلمة شبهة؟ هو اللي تلغوش عليه بكلمة شبهة؟ قال لك لا مش المسيح طبعا. فالزمخشري بيقول ايه؟ بيطرح سؤال بيقول فإن قلت شبه مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسندا إلى المسيح فالمسيح مشبه به وليس بمشبه، وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر. يعني أنت عاوز تقول إن اللي شبه ده هل هو اللي اتقتل؟ طب الآية مش جايبة ذكر اللي اتقتل. طب الشيخ بقى بيرد على المسألة دي وبيقول ايه؟ بيقول هو مسند الى الجار والمجرور. ايه هو الجار والمجرور؟ ايوه الالتباس كان على مين؟ او مين اللي وقع عليه شبهة؟ هل المسيح؟ لا مش المسيح، لان المسيح هو اللي اتاخد شبهه. طب هل هو الشخص اللي اتقتل؟ فالشيخ بيقول ايه؟ بيقول شبهة مسندة إلى الجار والمجرور اللي هو لهم. لهم حرف الجر لام وهم ضمير، اللي هم قالوا إنا قتلنا. ده أول كلام الشيخ، قال لك هو مسند إلى الجار والمجرور وهو لهم كقولك خيل إليهم. خدوا بالكم في نقطة مهمة، الشيخ مش بيقول ان كلمة شبه لهم معناها خيل اليهم، لكن هو بيقول شبه لهم في اللغة زي خيل اليهم في اللغة. فخيل الخيال ده وقع على مين؟ وقع على الجار والمجرور اللي هو الى وهم. فبرضو شبه وقع على الجار والمجرور اللي هو اللام وهم لهم. فاليهود اللي قالوا إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله هم اللي تلغوش عليهم بشبه، وشبه مسندة للجار والمجرور اللي هو لهم لليهود. اليهود هم اللي وقع عليهم مشكلة شبهة، هو اللي تلغوش عليهم بكلمة شبهة، هم اللي اختلط عليهم الأمر ومش عارفين مين اللي اتصلب. وبعدين بيقول قلت هو مسند إلى الجار والمجرور وهو لهم كقولك خيل إليهم، كأنه قيل ولكن وقع لهم التشبيه، ويجوز أن يسند إلى ضمير المقتول. لأن قوله إنا قتلنا يدل عليه. هشرح الكلام ده تاني بمنتهى البساطة اللي أطعم الشوكولاتة على رأي مين. دلوقتي هم عاوزين يعرفوا كلمة شبهة دي مسندة لمين؟ يعني مين اللي وقع عليه شبهة؟ ففي رأيين، الرأي الأول إنه مسند للجار والمجرور، يعني اليهود شبه لهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم وصلبوه ولم يقتلوه ولم يصلبوه، فالتشبيه أثر على اليهود. وفي قول آخر إن التشبيه عائد على إنا قتلنا، يعني الشخص الذي قتل هو الذي شبه، أي أخذ شبه المسيح. اللي فاهم يكتب لي واحد. المصلوب، المقتول اللي اليهود قتلوه، اللي قالوا عنه إنا قتلنا. فهو قولين، يا إما الكلام ده عائد على اليهود، يا إما الكلام ده عائد على اللي اتقال عنه إنه اتقتل واتصلب. الكلام ده ذكروا الرازي، وذكروا أبو حيان الأندلسي، وذكروا السمين الحلبي، وذكروا أبو حفص الدمشقي، وكلهم قالوا نفس الكلام. لكن الأنبا بشوي ما فهمش حاجة، فعلشان كده الأنبا بشوي طلع قال ويفسرون العبارة بقولهم إنه إذا كان المقصود شخص يشبه لقال شبه لهم وليس شبه، لقال شبه به لهم وليس شبه لهم. فالأنبا بشوي أرى الكلام اللي موجود ده، أنا بفترض ده، يعني أنا بقول هو ما دلسش ولا كذب في هذه المسألة، هو يمكن أراها بس ما فهمش، عشان تعرفوا أنا طيب قد إيه. الكلام ده موجود عند الزمخشري والرازي وأبو حيان الأندلسي والسمين الحلبي وأبو حفص الدمشقي، قالوا شبه لهم مسندة إلى من؟ فقالوا يا إما للجار والمجرور اللي هو لهم، يا إما المقتول الذي ذكر بشكل خفي في قوله إنا قتلنا. فيا إما الآية معناها إن اليهود شبه لهم أنهم قتلوا المسيح عليه السلام ولكن ما قتلوه وما صلبوه، يا إما اليهود الشخص اللي هم قتلوه خد شبه المسيح عليه السلام. فده المعنيين، مفيش معنى تاني في الآية. وإجماع المسلمين، إجماع المسلمين إن الآية بتقول صراحة إن المسيح نجا من القتل ونجا من الصلب. في نقطة مهمة عاوز أرد عليها أيضا سريعا، وأحاول إن أنا ما أطولش على قد ما أقدر. الأنبا بشوي بيفتري على الفخر الرازي رحمه الله، بيقول إيه؟ بيقول وقد قال أحد الأئمة الكبار وهو الإمام الرازي في كتاب مكون من 7 مجلدات بعنوان تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، وهو من أقوى المراجع الإسلامية. خدوا بالكم، أنا صراحة قبل ما رد على الأنبا بشوي في هذه النقطة ترددت. ليه ترددت؟ لان انا جالي احساس كاذب ان الانبا بشوي متاكد من المعلومه اللي بيقولها، لان ذكر الامام بالاسم وذكر عنوان الكتاب. فانا قلت ده الراجل بقى ده مطلع المعلومه دي بنفسه. طيب افترى على الفخر الرازي وقال ايه؟ قال ان الفخر الرازي قال في تفسيره انها اهانه لله أن يجعل شخص شبهه يصلب بدلا منه، يعني شخص شبه المسيح يتصلب مكانه. بيتهم الفخر الرازي، بيتهم الفخر الرازي إنه قال إن لو الله عز وجل جاء بشخص وألقى عليه شبه المسيح ومات بدلا من المسيح هذه إهانة لله. لا يا أخي، هو يقصد إنها إهانة لله، ده كلام الأنبا بشوي، قال إنها إهانة لله أن يجعل شخص شبهه يصلب بدلا منه. شبهه الهاء عائدة على المسيح. لأن هذا يعني أن الله غير قادر أن ينجيه. هل الفخر الرازي قال الكلام ده؟ ما قالش الكلام ده. الفخر الرازي لم يقل هذا الكلام. وأنا زي ما بيقولوا فليت تفسير الفخر الرازي. لا نقل هذا الكلام ولم يقله. خد بالك في بعض الناس، وأنا أنصح نصيحة لوجه الله، المسلم البسيط اللي مش طالب علم لا يقرأ تفسير الرازي. ليه؟ لأن الإمام الرازي بيفضل ينقل أقوال يعني شبهات معينة، بيفضل يطرح شبهات وبيفضل يطرح إشكالات وبيفضل يقرأ كلام المخالفين، فقد يظن القارئ أن هذا كلام الفخر الرازي، قد يظن القارئ أن هذا كلام الفخر الرازي، رغم أن الفخر الرازي ينقل الإشكالات ثم يقوم بالرد عليها. لكن في مشكلة، علماءنا المسلمين أيضا أعابوا على الفخر الرازي، أعابوا عليه شيئين. أولا أن الإمام الرازي رحمه الله وغفر الله لنا وله كان معتزليا، معتزل العقيدة، ده أول نقطة. وتاني نقطة أنه كان يستفيض في نقل الشبهة ويرد عليها ردا ضعيفا. حياكم الله أخي الدكتور آدم يوسف. أنا لا أقول أن تفسير الفخر الرازي رحمه الله وغفر الله لنا وله فيها حاجات وحشة مسيئة سيئة، لا. كتاب الفخر الرازي يحتوي على تأملات رائعة لآيات الله عز وجل، ولكن في مشاكل خاصة بالعقيدة وفي مشاكل خاصة بالشبهات والتساؤلات اللي بينقلها الفخر الرازي، قد يختلط عليك الأمر، هل ده كلام الفخر الرازي ولا كلام شخص هو بينقله وبعد كده هيرد عليه؟ فهذا الكتاب ليس للبسطاء، سيختلط عليك الأمر زي ما اختلط على الأنبا بشوي. لكن في نقطة، الأنبا بشوي بيقول إن الفخر الرازي قال إنها إهانة لله كذا كذا كذا. أنا عايز أقول إن الفخر الرازي لم يقل هذا الكلام أصلا، وحتى لم ينقل هذا الكلام كشبهة. يعني خدوا بالكم، الفخر الرازي لا قال الكلام ده ولا حتى نقلوا كشبهة. لان في بعض الاشياء مثلا بيجي زكريا بطرس يقول لك ايه ده الفخر الرازي قال على موضوع شبه لهم، ازاي شبه لهم وهذا يبطل التواتر وهذا يبطل النبوة وهذا يبطل كذا وكذا وكذا، وبيعتقد ان الفخر الرازي هو بيقول الكلام ده، فلذلك الفخر الرازي يرفض شبه لهم. لا، ده الفخر الرازي نقل الكلام ده كشبهة كتساؤل ثم قام بالرد عليها. الفخر الرازي قال صراحة، قال لك ايه؟ ده كلام الفخر الرازي في تفسيره، يقول وبقي من مباحث هذه الآية موضع مشكل. ايه المشكل؟ في مشاكل في تفسير الآية، بيقول إيه؟ وهو أن نص القرآن، ده اعتراف الفخر الرازي، هو أن نص القرآن دل على أنه تعالى حين رفعه ألقى شبهه على غيره. ده الفخر الرازي بيقول الآية الكريمة بتدل على كده، ولكن في بعض الإشكالات بيطرحها الناس. هيبتدي هو يطرح إشكالات ويرد عليها. فالفخر الرازي بيقول: وبقي من مباحث هذه الآية موضع مشكل، وهو أن نص القرآن دل على أنه تعالى حين رفعه ألقى شبهه على غيره، على ما قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والأخبار أيضا واردة بذلك. يبقى الفخر الرازي بيعترف إن الآية بتدل على كده، وإن أيضا الأخبار المنقولة عن سلفنا الصالح الكرام بتقول كده، لكن في بعض المشاكل. وطرح الإشكال الأول والإشكال الثاني والإشكال الثالث والإشكال الرابع والإشكال الخامس والإشكال السادس، ثم قام بالإجابة على كل إشكال وقال: والجواب عن الأول والجواب عن الثاني، وهذا هو الجواب عن الإشكال الثالث والجواب عن الرابع والجواب عن الخامس والجواب عن السادس. يبقى الفخر الرازي بيقرر هذه العقيدة وبيقول إن الآية تدل على هذا، إن الله عز وجل حين رفع المسيح ألقى شبهه على غيره. ولكن في بعض الإشكاليات. أنا بقول الأنبا بشوي بيقول إن الفخر الرازي قال هذه إهانة لله، إن حد ياخد شبه المسيح ويموت مكانه. الفخر الرازي لا قال الكلام ده، ولا دي من ضمن الإشكاليات اللي نقلها الفخر الرازي. الفخر الرازي لا قال الكلام ده، ولا ده من ضمن الإشكاليات اللي طرحها. فهذا كذب له قرون، على رأي إيه؟ الإمام أبو إسحاق الحويني. الإمام أبو إسحاق الحويني كان بيرد، كان بيقول لك هذا كذب له قرون، يعني واضح جدا وظاهر يعني. طيب يبقى احنا ردينا على الكلام ده اللي قاله الأنبا بشوي عن الفخر الرازي، وانا مش هقدر اقرا كل الكلام اللي قاله الفخر الرازي. في كلام اخير بس عايز اقوله وهنختم المحاضرة بهذا الكلام. الأنبا بشوي في رأيي تطاول تطاولا شديدا في هذه المسألة، مسألة الصلب والفداء، أكثر من تطاوله على القرآن الكريم. أوضح أنهي مسألة أخي آدم يوسف؟ الأنبا بشوي ادعى أن الفخر الرازي قال هذه إهانة لله. هنزل كلامه كوبي وبيست اهو، مع ان احنا قرأنا الكلام ده. نقرأ كلامه مرة تانية. بيقول: وقد قال احد الائمة الكبار وهو الامام الرازي في كتاب مكون من 7 مجلدات بعنوان تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، وهو من أقوى المراجع الإسلامية، قال إنها إهانة لله أن يجعل شخص شبهه يصلب بدلا منه، شبهه يعني شبه المسيح، لأن هذا يعني أن الله غير قادر أن ينجيه. وهكذا فقد أورد لنا أدلة لم نذكرها نحن من قبل، وقال أيضا: ما ذنب الذي صلب في هذه الحالة؟ إن هذا يعتبر ظلم. موضوع الإهانة ده ما قالوش الفخر الرازي أصلا، لا قاله هو ولا نقله من ضمن الإشكالات. موضوع الظلم ده أيضا الفخر الرازي لم يقله، ولا نقلوا كإشكال. الفخر الرازي لم ينقل موضوع ظلم ولا موضوع إهانة، لا موجود في كلام الرازي ولا موجود في الإشكالات اللي طرحها الرازي ورد عليها. الكلام ده يا أخي الدكتور آدم قاله الأنبا بشوي في مؤتمر تثبيت العقيدة، والكلام ده موجود في كتاب مؤتمر تثبيت العقيدة الأرثوذكسية 2010 بعنوان عقيدتنا الأرثوذكسية أبائية وكتابية، المحاضرة الثالثة للأنبا بشوي، الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة، صفحة رقم 43. الجزء الأخير اللي احنا هنرد فيه على الأنبا بشوي تطاول على علماء المسلمين. الأنبا بشوي قال إيه؟ فسر القرآن الكريم تفسيرا أرثوذكسيا، وقلت ان من ضمن المشاريع اللي شكله الأنبا بشوي قائم عليها مشروع بعنوان التفسير الأرثوذكسي القويم للقرآن الكريم. ده شكله مشروع الأنبا بشوي شغال فيه. بصوا الكلام اللي قاله الأنبا بشوي، قال ايه؟ لقد أراد اليهود أن يلصقوا اللعنة بالمسيح فأصروا على صلبه، لأنه مكتوب في سفر التثنية: إن كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. فالأنبا بشوي بيقول وبما أنه قام من الأموات فبهذا تكون اللعنة قد محيت. شوف بقى التفسير الأرثوذكسي القويم للقرآن الكريم بيقول إيه؟ وبهذا فإن عبارة ما صلبوا تعني ما ألحقوا به لعنة الصليب. ده هو بيفسر القرآن، بيقول ما صلبوا تعني ما ألحقوا به لعنة الصليب، وما قتلوا لأنه قام. وشوف بقى بيفسر بيقول ايه كمان، بيقول فمثلا إذا رأيتم شخصا ماشيا أمامكم في هذه القاعة الآن وقيل لكم أنه قتل من يومين فلم تصدقوا لأنه حي أمامكم، فهم ما ألصقوا به اللعنة وما أفقدوه الحياة لأنه عاد إلى الحياة، ولكنهم تصوروا هذا في مؤامرتهم الدنيئة التي فشلت. لحد دلوقتي الأنبا بشوي يخرف بمزاجه، يعني لكل إنسان حق إنه يخرف ويهذي كما يحب، لكن وصل التطاول إنه يقول إيه؟ يقول هذا ما يقوله بعض المفسرين من كبار الأئمة من علماء المسلمين. دي بقى اسمها قلة أدب، دي اسمها قلة أدب، لأن ده كذب صريح واضح. أي طفل هيعرف إن أنت بتفتري. يا أخي أنت فسر القرآن تفسير بهذيان وتفسير ليس له أي معقولية، فسر براحتك، انسب التفسير ده لنفسك، لكن تقول هذا ما يقوله بعض المفسرين من كبار الأئمة، يعني كأني هفتح تفسير الطبري ولاقي الكلام ده موجود، كأني هفتح تفسير ابن كثير ألاقي الكلام ده موجود، كأني هفتح تفسير القرطبي هلاقي الكلام ده موجود. هلاقي القرطبي ولا الطبري ولا الجلالين ولا ابن كثير بيقولوا ما صلبوا تعني ما ألحقوا به لعنة الصليب وما قتلوا لأنه قام. هلاقي مفسر مسلم بيقول المسيح قام من ما بين الأموات. ده ناقص كده بقى يا هادي، ناقص ألاقي التفسير من التفسير بيقولك أخريستوس أنيستي أليسوس أنيستي، ده اللي ناقص. أنا فتحت تفاسير الشيعة الرافضة الاثنى عشرية وفتحت تفسير الإباضية وفتحت تفاسير الصوفية، ما وجدتش الكلام ده موجود في أي حتة على وجه الأرض، ولا حتى الأحمدية قالوا الكلام ده. ما فيش كافر على وجه الأرض بينسب للإسلام كتب تفسير قال الكلام ده. ما فيش كافر على وجه الأرض بينسب للإسلام له تفسير قال الكلام ده. مش تقولي الكلام ده قالوا بعض المفسرين من كبار الأئمة من علماء المسلمين. طب دلوقتي احنا بنسأل الأنبا بشوي سؤال، بنقول له ايه؟ بنقول هل انت ترضى ان مسيحي يبشر بقيامة المسيح يمشي ما بين الناس يقول لهم المسيح لم يقتل، المسيح لم يصلب؟ هل انت ترضى بده؟ هل كان هيرضى الانبا بشوي لو وجد رسالة من رسائل بولس، بولس بيقول فيها مثلا المسيح لم يقتل، المسيح لم يصلب، ويقوم يفسر يقول لك اصل لم يصلب معناها انه لم ينسب له لعنة الصليب او لم يلحق به لعنة الصليب، ولم يقتل معناها انه امن بين الاموات. الانبا بشوي بيقول لك خدوا بالكم، الانبا بشوي بيقول انت لو شفت واحد حي قصادك والناس قالوا لك الراجل ده اتقتل من يومين، هل انت هتصدق انه اتقتل؟ لا مش هصدق انه اتقتل، ولا هقول انه امن الاموات. هو ايه الاستهبال ده؟ واحد انا شايفه حي بيمشي قصادي قالوا لي يا جماعه الراجل ده اتقتل من يومين، طبعا مش هصدق انه اتقتل، لكن برضو مش هقول انه امن الاموات. انا هكتفي بهذا القدر وخلاص، احنا ردينا على كل اكاذيب الانبا بشوي، وهذه السلسلة قد اكملت والحمد لله رب العالمين. تكلمنا فيها عن مقدمة لازمة لمقارنة الأديان، تكلمنا فيها عن ألوهية المسيح والتجسد والتثليث، تكلمنا فيها عن حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم وتحريف الكتاب المقدس، تكلمنا فيها عن عقائد النصارى الكفرية من الآيات القرآنية وشرحنا آيات كثيرة وفسرنا آيات كثيرة من القرآن الكريم تكفر العقائد المسيحية، وتكلمنا أيضا عن الصلب والفداء ووضحنا كذب وجهل وتدليس الأنبا بشوي، ووضحنا عقيدتنا الإسلامية وجبنا التفاسير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، وادعوا لي بالخير كلما تذكرتموني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.